قال حدثني عن مالك عن موسى بن أبي تميم عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما. الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما. وهل كانت الدنانير تتفاضل؟ أشرنا بأن الدنانير كانت تتفاضل، ربما دينار أكبر من دينار، فإذا كانت الدينار متعادلة كما هو الحال اليوم، ما في دينار متفاضل عن دينار، إلا كل دينار لدولة معروف نوعه أو وزنه. الآن في الوقت الحاضر الجنيه السعودي والجنيه الجرد والأمريكي الصغير كل وزنه 8 جرامات. الدينار الكبير عند أمريكا من الدينار الذهب أيضا 5 دنانير موجود الآن في نوع من العملة. فإذا كان بعملة معروفة متداولة، جنيه سعودي بجنيه سعودي، الدينار الآن غير موجود، اللهم كان في بعض البلدان، فأصبح الآن جنيه بدل دينار. المثقال كان موجودا، والمثقال والدينار وزنا وعرفا سواء. فإذا وجدت الآن عملة ذهبية جنيه أو دينار أو روبية أو أي مسمى كان، ومعروف الوزن واحد، فلا يجوز بيع دينار بدينار متفاضلة، لأن الوزن واحد. تعطيني جنيه سعودي ذهب وأعطيك جنيه سعودي ذهب وأخذ منك معه ريال، الجنيه معادل للجنيه مثلا بمثل، الريال هذا مقابل إيش؟ إذن كذلك الدرهم، الدرهم بالدرهم. هناك فيما إذا كانت دنانير تمشي أو تروج عدا وتنقص عن وزنها وزنا، معروف كان عندهم كل 7 دنانير ب10 دراهم وزنا. فإذا وجدت عملة خف وزنها وراج عددها، نعتبر العدد ولا الوزن؟ الوزن. وإن كان مالك رحمه الله أحيانا يعتبر العدد فيما راج بعدده مع وزنه، وتساهل الناس في تفاوت بسيط في الوزن، بخلاف ما إذا جاء إنسان وأخذ الدينار وبرد من جوانبه ما يخرج منه جرام، ما حكم هذا الدينار الذي أخذ منه قيمة في البرد قصدا وأنقصه عن وزن الآخر، ما قيمة هذا الدينار الذي أخذ منه بيعا دينارا بدينار؟ هل يجوز بيعه دينارا بدينار؟ لا يجوز. وحكم الذي فعل ذلك ما هو؟ يذكر الباجي عن عمر بن عبد العزيز وعن مروان أنهما قطعا يد من برد العملة، وقال مالك إنه من الفساد في الأرض، لأنها عملة متعامل بها ملك الدولة، تعتدي عليها أنت وتبردها وتأخذ جزءا منها وهي ستنتقل إلى غيرك بنفس القيمة الأولى، أنت سارق، أنت غير ناصح، أنت غاش. ولذا الآن لو أن إنسانا أخذ ريال وأحرقه أو قطعه عمدا للدولة الحق في أن تعاقبه، لأن هذا ريال ملك الدولة أساسا وجعلته في السوق لتعامل الناس به، كم يكلف الدولة في طبعه هذا؟ قد يكلفها في طبعه أكثر من قيمته، الورقم 500 ريال والورقة التي ب100 ريال. لو جئنا إلى إنسان فني في الطباعة، هل الورقة التي ب500 ريال يفرق تكليفها وطباعتها عن الورقة 100 ريال 5 مرات؟ لا يفرق. إذن هي ملك للدولة جعلتها يتعامل لتعامل الناس وهي ضمناها، الدولة هي ضامنة هذه العملة. فإذا جاء إنسان وأخذ بالكبريت وأحرق ورقة، حقيقة التلف على من؟ تقول عليه هو. طب لكن إذا كل إنسان أحرق ما في يده، الناس يتعاملوا بإيش؟ الخسارة ترجع على مين؟ الدولة لابد ان تطرح في السوق عملة الناس يتعاملون به، فلا يملكها انسان ولا يحق له ان يتعمد اتلافها، ولكن اذا تلفت بغير قصد منه ارفاقا به، المؤسسة تأخذها منه مقطعة وتحتفظ بارقامها وتسجل عندها ان الورقة الفلانية ذات الرقم الفلاني اتلفت، تخرج ورقة بدل منها. وهكذا نعلم جميعا بان كل عملة تنزل للسوق لها رصيد، فاذا زادت العملة في السوق عن رصيدها نزلت، واذا خرجت من بلدها لا قيمة لها. بعض العملات اذا خرجت من حدود بلدها لها قيمة؟ ما لها قيمة، لان ليس لها رصيد عند حكومتها. اذا الدرهم والدينار اذا برده انسان وانقص منه شيئا، تقدم ان عمر بن عبد العزيز وغيره قطع يد من فعل ذلك بالدرهم والدينار. لو ان انسان فعل هذا، لو اخذ 10 جنيه سعودي ومن كل جنيه نص جرام، هيطلع ب5 جرامات. الجرام في السوق الان بكم؟ احيانا يصل الى 50 ريال. 5 × 50 بكم؟ 250 ريال. وهو جالس في ايش؟ عملة خاصة بالدولة. فاذا حدث مثل ذلك هل يجوز بيع الدينار بالدينار مبرودا منه من احدهما؟ لا يجوز. هل يجوز ان يعوض عن هذا المبرود دراهم؟ نقول لا، لان ذهب بذهب مثلا بمثل، فاذا جاء بالدراهم تعويضا عن هذا صار ذهبا بذهب ومعه دراهم، فلا يجوز. اذا الحديث الاول اواني مصنوعة اذا بيعت متفاضلة البيع باطل. اذا الذهب بالذهب مصنوعا وجب فيه الايش؟ المماثل. ناتي للدرهم بالدرهم، الدينار بالدينار، يبقى الذهب بالذهب ايش؟ عملة مسبوكة، وجب ان يكون ايضا مساوية.